بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط المفتي. والمفتي هو مأخوذ من الإفتاء، أي أفتاه، أي أبان له. وأما في الإصطلاح هو من يعطيك الحكم الشرعي، هو من يعطيك الحكم الشرعي يسمى مفتيا. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلية في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. طيب، الآن ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة: متى يقال للإنسان يجوز لك الإفتاء؟ متى يقال يجوز لك أن تفتي، أو أن هذه المسألة جاز له فيها أن يفتي؟ قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه. عالم بالفقه، المقصود بالفقه المسائل الفقهية أصلا وفرعا، أصول المسائل وفروعها التي تتجزأ منها. قال بعض العلماء: يجب عليه أن يعرف أصل المسألة وفروعها. حكم النية أصل في المسألة، فروعها إن نوى أثناء الوضوء، إن نوى بعض الأعضاء، إن نوى قبل الكذا، إن كانت النية متأخرة، هذا فروع، هذا أجزاء. قالوا: هذا الذي يريد أن يفتي يجب أن يكون عنده علم. هناك من أهل العلم من يقول: إن اكتفى بالأصول جاز له، إن اكتفى بالأصول جاز له. ولكن بعض العلماء يقول: لا، الأولى أن يعرف بفروعها أصلا وما تفرع، حتى لا تدخل عليه بعض المسائل، حتى لا تدخل عليه بعض المسائل. طيب، من الذين قالوا هذا القول أنه يبقى على الأصل؟ يبقى على الأصل. الذين قالوا هذا القول هم أهل الحديث، يعني معك أصل في المسألة امشي عليها، وأما فروعها فهي تدخل في ذلك. والصحيح أنه لا بأس من معرفة الفرع، أي ما يتفرع به من المسائل. قال: خلافا ومذهبا. بعض العلماء أيضا يشترط أن يعرف الخلاف، يعرف أن هذه المسألة مختلف فيها، أن هذه المسألة ليست فيها إجماعا، أن هذه المسألة مختلف فيها، وإلا إن كانت المسألة مجمع عليها فيكون خارما للإجماع، فإطلاع واسع في هذه المسألة، وهذا لا بأس به أنه يكون مطلعا. طيب، هنا مسألة، وهي: إن كان يعلم بهذه المسألة دون غيرها هل يفتي أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز له أن يفتي. مثال: أنت تعرف ما حكم النية في الصلاة، ما حكم تكبيرة الإحرام، لكن ما وصلت إلى حد الاجتهاد، هل يجوز لي أن أفتي، أقول هذا كذا أو كذا أم لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز له أن يقول تكبيرة الإحرام ركن، ومن تركها بطلت صلاته إذا أفتاه إنسان، ومنهم من قال لا يجوز له ذلك، وإنما يحيل إلى من هو أعلم منه. والصحيح والله أعلم أنه يجوز، إذا اطلع على مسألة وعرف أصلها وفروعها فلا بأس أن يفتي، فلا بأس أن يفتي. ولكن هذه الشروط التي يذكرها المؤلف هي شروط كمال، هي شروط كمال وليس شروط صحة، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي عنده قوة الذكاء والفهم، قوة الاستنباط، قوة الحافظية، ما يكون غير حافظ، أو حافظ لكن ما عنده الأهلية، أو ليس عنده الذكاء، أو ليس عنده القوة في الاستنباط، ولكن يجب أن يكون الآلة آلة الفهم والذكاء والحفظ قوية عنده، فهذا يكون ماذا؟ مفتيا. قال: عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط، أي في استنباط الأحكام، يجب أن يكون عارف بهذه الأشياء. بماذا؟ بالأحكام من النحو، أي يستقيم اللسان، هل هذا يحتاج إلى نحو، معرفته بالنحو، معرفته باللغة العربية، معرفته بالرجال، ما حكم هذا الراوي، ثقة أو ضعيف، تفسير الآيات الواردة في الأحكام، أي الآيات التي جاءت في الأحكام، ما معنى آية كذا، ما معنى آية كذا في الأحكام، يجب عليه أن يكون عنده اطلاع. قال: والأخبار الواردة فيها أيضا، هذه كلها، فهذا من شروط المفتي، شروط كمال، شروط كمال. وهناك شروط صحة، وهي العلم، العلم بأصل المسألة، شروط صحة هي العلم بأصل المسألة، وأما ما بقي بعد ذلك فهي تعتبر من شروط الكمال. هذا هو المفتي، هذا هو المفتي الذي يريد أن يفتي الناس. أما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يجوز له أن يفتي الناس. قال ومن شرط المستفتي أي الذي يسأل المفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. طبعا مسألة التقليد تتأتي معنا، وهي هل المستفتي الذي يطلب الفتوى هل يقلد أم لا يقلد؟ قلنا في دروسنا التي مضت وفي درس رسالة لطيفة أنه لا يجوز له أن يقلد، بل واجب عليه ماذا؟ أن يتبع بالدليل، أن يتبع بالدليل، وإلا لا يجوز له التقليد إلا ضرورة في من يثق في دينه، في من يثق ماذا؟ في دينه، وإلا لا يجوز له أن يقلد. طيب هناك شروط يجب على المستفتي أن يتقيد بها. أولا يبحث عن من هو أهل الفتوى، ليس كل إنسان يطلب منه الفتوى، أو حتى إمام مسجد مثلا، إمام يصلي بالناس، الأئمة الغالب إلا من رحم الله ليسوا بالفقهاء، فبعضهم يظن إمام مسجد يعني ماذا يستطيع الفتوى، لا، بل يذهب إلى أهل العلم أهل الفتوى. فالواجب على المستفتي أن يذهب إلى أهل العلم، ما يذهب إلى أي إنسان رأى معه لحية أو عمامة أو كذا يقول هذا هو المفتي، لا، أو يقول أفتاني بعضهم، لا، بل ينظر من عرف بالعلم والصدق في هذا فيستفتيه. ثانيا أنه ماذا؟ يبحث عن الدليل، لا يبحث عن الرخصة. قال النبي، قال بعض العلماء من تتبع رخص العلماء جمع شرا عظيما، ويحكى أيضا أنه تزندق ولكن جمع شرا عظيما، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع كما في كتابه جامع بيان العلم وفضله أنه أجمع على أنه اجتمعت عليه شر من يتتبع الرخص. إنما سؤاله للعالم أن يكون سؤال مستجيب، سؤال مستفيد، ليس سؤال تعنت ولا تتبع رخصة. واقع في أمر ينظر هذا أفتاه، لا ما أفتاه، ينظر للثاني هذا أفتاه، هذا حرام ما يفعله. ثالثا إن سأل أكثر من واحد فاختلفوا، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، خمسة أقوال في المسألة، منهم من قال يبدأ بالأول الذي سأله، ومنهم من قال ينظر أيهما أخف وأيسر، ومنهم من قال ينظر إلى الأحوط، ومنهم من قال ينظر إلى أيهم أقوى فقها، ومنهم من قال ينظر إلى من هو أقوى دليلا. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا رأى كل معها دليل فيأخذ بالأحوط، هذا قال حرام هذا قال حلال، الأحوط لدينك خذ بالحرام، خذ ماذا؟ بالحرام، لأنك لو وقعت في هذا الذي قال لك حلال فأنت ملام، أما لو تركته فلست ملام من الطرفين، واضح الآن؟ فالأحوط خير له إذا كانت المسألة تقتضي تحليل وتحريم، أما إذا كان وجوبا واستحبابا فينظر الأخف والأيسر له، فينظر الأخف والأيسر له بدليله، بدليله، واضح الآن؟ فهذا هو الواجب على المستفتي. وكما قيل المستفتي المفتي أثير المستفتي، لأنه يقول ما حكم مسألة في كذا يقيدها لك، فأنت تفتي على ما تعلم في ذلك، ولكن يجب عليه من باب الأمانة العلمية أن يبين جوانب الفتوى كاملا، واضح الآن؟ هكذا بعضهم يقول ما حكم التقسيط، تقول له جائز، يقول أفتاني فلان أن التقسيط جائز، فيذهب إلى البنوك الربوية ويتعامل معها بالتقسيط أو بما يسمى بالدلالات، هؤلاء الذين يتعاملون معها بالتقسيط، ما لك يا فلان هذا التقسيط حرام الذي يسموه، قال لا أفتاني فلان فقلت ما حكم التقسيط، قال يجوز لكن ما أعطاها الجوانب. فيكون المفتي أثيرا لهذا المستفتي، فالواجب من باب الأمانة العلمية ألا يكون مغالطا، ففعل هذا فعل حرام، يقول أنا أريد تقسيط من بنك فلاني، يذهب ويشتري لي سيارة ويأخذني كذا وأذهب كذا وأقسط له المال، يجب عليه أن يسرد المسألة كاملا حتى يجيبه المفتي. أما هكذا ما حكم الإفتاء، ما حكم الدم، الدم حرام، إذن الكبد حرام، فيقول الكبدة هذه حرام لأنها أفتى، إذن أنت تكون أسير لهذا المستفتي. فالواجب من باب الأمانة العلمية أنه يذكر جوانب هذا أو هذه المسألة. واضح الآن؟ هذا الذي يجب أن يراعيه المستفتيين. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وهذا ليس بصواب، إنما يسمى اتباعا. ولمن قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. التقليد وضع قلادة في العنق، وأما في الاصطلاح أفضل ما عرف فيه هو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. وقد استفصلنا هذه المسألة في حكم التقليد في رسالة لطيفة، وذكرنا أنه لا يجوز التقليد مطلقا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن ينظر دليل الذي أفتاه العالم، الحالة الثانية أن يضطر ولا يكون في المسألة طولا. قال: الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد فهو بدل الوسع، بدل الوسع في بلوغ الغرض أو الغرض، الغرض نعم. فالمجتهد إن كان كامل الآلية في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. هذا المجتهد وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد. متى يقال الإنسان مجتهد؟ اختلف العلماء في من يقول، في من يقال له مجتهد. منهم من قال من بلغ حفظه 2000 حديث، ومنهم من قال 200,000 حديث، ومنهم من قال 500,000 حديث يجب عليه أن يحفظ، ومنهم من قال يجب عليه أن يحفظ كم من أحاديث ويطلع على جميع المذاهب ويعرف خلافها ومتفرقاتها ويعرف علل الحديث وضعيفها من سقيمها وصحيحها، ويعرف اللغة والنحو وأمور كاملة. قال بعض العلماء هذه شروط تعجيزية، هذه شروط ماذا؟ تعجيزية. لكن الصحيح في المجتهد هو من بلغ حد الاستنباط، أي يستطيع أن يستنبط وعنده اطلاع على هذه المسائل، بلغ حد الاستنباط وعنده اطلاع في هذه المسائل، ولا بأس أن يكون حافظا، لا بأس أن يكون ماذا؟ حافظا. فهذا يسمى مجتهد، فهذا يسمى ماذا؟ مجتهد مستفيد. هذه كلمة مستفيد هي مبلغ أعلى من كلمة شيخ، المستفيد أعلى من كلمة شيخ لأنه استفاد من علومه. وهذه الكلمة قالوا ما أطلقت إلا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي استفاد من علومه، فيقال لشيخ الإسلام مستفيد لأنه استفاد من علومه، فكانت عنده علوم يستطيع فيها الاستنباط من لغة وفي العقيدة وفي المصطلح وغير ذلك. حتى أنه قالوا خطأ سيبويه في نحو 200 مسألة. ثم قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلية في الاجتهاد فإن اجتهد، الكامل الآلية، الآلية اللي إيش؟ قوة الحفظ الذكاء، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم كل مجتهد مصيب، هذه القاعدة كل مجتهد مصيب، منهم من انتقدها ومنهم من صوبها. الذي انتقدها قالوا لا، يجب أن يكون واحد مخطئ واحد مصيب، والذين صوبها قالوا مصيب في الأجر، إما له أجران أو له أجر واحد. فإن كان مصيب بالأجر فنعم، وإن كان مصيب في التصحيح والتخطئة فليس بصواب. هذا هو الصحيح، تقول خلاصة هذه المسألة هذا. وأما قوله كل مجتهد في الأصول الكلامية، المقصود بها علم العقيدة، فانظروا تعبيرات المؤلف يعبر عن ما كان فيه من بعض الشوائب التي علقت فيه، وهي قول الأشاعرة، لأنهم يسمون علم العقيدة علم الكلام، وهذا ليس بصحيح. فنعم، علم العقيدة إذا أخطأ فيه أخطأ، لا يقال مصيب في ذلك، ولكن يقال أخطأ فيها، ويدخل في ذلك الفرق المنحرفة والفرق الضالة والفرق الكافرة، والفرق ماذا؟ الكافرة. وأما اجتهاده في مسائل الفروع، وكان اجتهاده يؤدي إلى استنباط الأدلة ثم بعد ذلك أخطأ أو ماذا؟ أو تمسك بحديث يرى صحته أو ما أشبه ذلك، فهو مصيب في الأجر في اجتهاده. لكن أما مسألة إصابته في التصحيح والتخطئة فلا يعد بذلك مصيبا إلا الذي اجتهد فأصاب فله أجران، وأما الذي أخطأ فله أجر فقط في ناحية اجتهاده. هذا هو حال المجتهد، هذا هو حال المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأدلة بجميع فروعها، أن يستطيع أن يستنبط الأدلة بجميع فروعها ويعرف يعرف ماذا، كيف الاستنباط. طيب، قال بعض العلماء هل يشترط أن يكون عنده علم بمعرفة أصول الفقه أم لا، أم لا يشترط، أم يكتفي بمسائل الفقه؟ قال بعضهم يكتفي بمسائل الفقه، ولكن بعضهم يقول هذا في شرط المفتي. أما في أما المجتهد فيجب عليه أن يكون عنده علم في مسائل أصول الفقه، لأنه يريد أن يخرج للناس حكما شرعيا، وهذا الحكم يحتاج إلى استنباط، وعلم أصول الفقه يساعد على هذا الاستنباط، يساعد على هذا الاستنباط. فالمفتي غير المجتهد، فقد يفتي هذا الإنسان على ما درك، على ما درك وقد حواه مذهبه الذي سار عليه، لكن المجتهد يصل إلى مرتبة يصل فيها إلى الاجتهاد، فيستنبط بذلك أحكاما يخرجها للناس مما بين حلال أو حرام. واضح؟ إلى هنا نكتفي إن شاء الله تعالى، وبإذن الله نتوقف في دروسنا إلى بعد رمضان بإذن الله تعالى، إذا كتب الله لنا عمرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.